بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، إنك سميع الدعاء. أيها الإخوة في الله، هذا هو المجلس السابع من مجالس حوار هادئ مع إخواننا وزملائنا أصحاب شيخنا يحيى بن علي الحجوري، وفقنا الله وإياه وإياهم إلى كل خير، وجنبنا الردى والشر والضير. وكنا في المجلس السادس دخلنا في مناقشة مسألة الإبانة، وذكرنا بعض الأوجه الإجمالية في مناقشة الإخوة هؤلاء في تعديهم وظلمهم بتبديع الشيخ الإمام ومن معه من المشايخ، متكئين على مسألة الإبانة. وبقي معنا بعض الأوجه الإجمالية كما كنا أشرنا إلى ذلك في المجلس السابق. فأقول: الوجه الرابع من أوجه الرد على إخواننا هؤلاء أن الخلاف حاصل قبل الإبانة، فأنتم لستم راضين عن المشايخ من قبل الإبانة، فما جاءت الإبانة إلا عذرا كما قلنا قبل لإقناع من معكم بتبديع المشايخ. فقد كنتم قبل الإبانة تقولون: حزب العدني، الحزب المرعي، الفيوشيون، الحزب الجديد. فلما جاءت الإبانة قلتم: الإبانيون وحزب الإبانة ومشايخ الإبانة. والقضية من أولها إلى آخرها تدور حول مسألة الشيخ عبد الرحمن العدني رحمه الله تعالى. ولهذا فنحن نطرح عليكم سؤالا فنقول: أكان المشايخ مبتدعة قبل كتاب الإبانة أم صاروا مبتدعة بعد الإبانة؟ فإن قلتم قبل، قلنا: إذن فلم تعلقون القضية بالإبانة؟ صرحوا بأنهم مبتدعة من قبل خروج الكتاب حتى يناقشكم الناس في سبب تبديعهم. وإن قلتم: ما صاروا مبتدعة إلا بالإبانة، قلنا لكم: عندنا عن هذا الكلام جوابان. الأول: لماذا بدعتم هؤلاء المشايخ ولم تبدعوا الشيخ العباد والسحيمي؟ إن كانت القضية فعلا قضية قواعد باطلة مبتدعة، فلم تفرقون بين هؤلاء وهؤلاء؟ ولماذا الكيل بمكيالين؟ كونوا جراء وصرحوا بتبديع هذين الشيخين اللذين يؤيدان قواعد الإبانة، وإلا فقد وقعتم في التناقض. نعم، فإن قلتم: لم نبدعهم لمجرد قواعد الإبانة، وإنما لأنهم ناوؤوا الدعوة كما يقوله بعض المساكين ونحو ذلك، يقول: هؤلاء ناوؤوا الدعوة، أما الشيخ العباد والشيخ السحيمي فلم يناوئوا دعوتنا. فالجواب أن نقول: إذن فلا تغالط الناس أن السبب هي الإبانة، قولوا: السبب معارضتهم لدعوتنا، ونحن سنتناقش معكم حول هذا. وسيأتي إن شاء الله أن المناوأة في الواقع إنما حصلت من أصحاب الشيخ يحيى للمشايخ ودعوتهم، وليس العكس. والجواب الآخر عن قولكم ما صاروا مبتدعة إلا بالإبانة، أن الشيخ يحيى وفقه الله نفسه قد صرح بعد خروج الإبانة وبعد الردود عليه أن الشيخ الإمام لا يعتبر ضالا بذلك، فقد قال كما في أجوبته على أسئلة أهل الديس ما نصه وهو موجود بصوته: الكتاب كتاب ضلال بلا شك، ونحن والله ونحن ولله الحمد منذ خرج إلينا وضعناه في كتب الضلال. والله هذه كلمة صحيحة واقعية. ولا نعتبر الشيخ محمد، هكذا قال، ولا نعتبر الشيخ محمد ضالا، لكن الكتاب كتاب ضلال. الكتاب فيه أصول أبي الحسن، وأصول مغراوية، وأصول عرعورية، وأصول صاوية، وما إلى ذلك، وما أدري كيف طرأت عليه، وكيف التفت عنده، وكيف اجتمعت عنده بهذه السهولة. الكتاب كتاب ضلال، انتهى كلامه. إذن فالشيخ يحيى وفقه الله يصرح هنا بأن الشيخ الإمام لا يعتبر ضالا بسبب الكتاب، وهذا أعتبره أنا وجها مستقلا في الرد عليكم. فأقول الوجه الخامس، نقول اتفقوا مع الشيخ يحيى على كلام واحد واتركوا التناقضات. فالشيخ هنا يصرح بمطلوبنا وأنتم تقولون بخلاف ذلك، فبقول من نأخذ؟ والعجيب أن الشيخ يحيى ما بدع الشيخ الإمام بعد ذلك إلا لما خرج رد الشيخ الإمام عليه وطبع في مجلد واحد مع ردود أخرى على المخالفين. وهذه إشارة يفهمها الحليم ويفهم معها الفتنة من أولها إلى آخرها. نعم، هذه إشارة يفهمها الحليم، وأن الشيخ يحيى ما بدع الشيخ الإمام بعد وجود هذه القواعد التي تقولون إنها باطلة، وقواعد عرعورية وحسنية، وهذا والله أمر يستغرب منه. إذا كانت قواعد عرعورية حسنية صاوية بنائية إلى غير ذلك، فكيف لم يصر الشيخ الإمام ضالا بها بعد الإصرار وبعد طبع الكتاب مرة أخرى؟ ما بدع الشيخ يحيى الشيخ الإمام إلا لما خرج رد الشيخ الإمام على الشيخ يحيى مضمنا مع ردوده على بعض المبتدعة ونحو ذلك. فهنا صرح الشيخ يحيى بتبديع الشيخ الإمام. فهذه إشارة كما قلنا يفهمها الحليم ويفهم معها الفتنة من أولها إلى آخرها. الوجه السادس، أن الشيخ الإمام قد أصلح كثيرا من المواضع التي انتقدت عليه. وكنت أظن في أول الأمر أن المواضع التي أصلحها الشيخ ربما ستة أو نحو ذلك من المواضع. فلما قارنت بين الطبعة الأولى والطبعة الثانية عدة مرات وجدت أن المواضع التي أصلحها الشيخ مواضع كثيرة تربو على 20 أو 30 موضعا. نعم، وسنذكر إن شاء الله عند المناقشة التفصيلية هذه المواضع. وأنبه هنا إلى أن شيخ الإمام في مقدمته للطبعة الثانية شكر كل من نبهه على خطأ، ومنهم أصحاب الشيخ يحيى. هو لم يصرح بأنهم أصحاب الشيخ يحيى، هو قال بعض الناس لم يفهم من الكتاب المقصود ونحو ذلك، ثم قال ورموا الكتاب بكل حجر ومدر. ومع هذا كله فقد نظرت فيما قالوه وأخذت منه الصواب وتنكبت الخطأ، ثم قال وبعد ذلك أشكر كل من ماذا أسدى إلي تنبيها أو نحو ذلك. الكلام موجود في الطبعة الثانية بنصه في المقدمة، تستطيع أن ترجع إليه أخي الكريم. فإذن ما عذركم عند الله في إلزامكم الشيخ بأشياء قد أصلحها وبينها؟ هل هذا إلا محض الظلم والهوى؟ لأنكم إلى الآن لا تزالون تقولون يقول بكذا وكذا، وكان انتقادكم على عبارة تقولون صوابها كذا. هذا التصويب قد حصل في الطبعة الثانية، ونبه الشيخ على ذلك في مقدمة الطبعة الثانية، لم يجعل الأمر يعني عائما هكذا. فمعناه أن الطبعة الثانية صارت ناسخة للطبعة الأولى. أنا أستطيع أن أحلف بالله لو أن الشيخ يحيى حصل منه شيء من ذلك ثم قام بهذا التعديل ولم يبين لكن فقط قام بالتعديل، لقمتم مدافعين وتقولون هذا يكفي. ولكي لا يكون كلامي خاليا من أمثلة، فقد كنت في مجلس سابق ذكرت قول الشيخ يحيى عن الشيخ عبد الله البخاري: تبت يداك يا بخاري كما تبت يدا أبي لهب وتب، أو تبا لك كما تبت يدا أبي لهب وتب، أو نحو ذلك. والكلام إلى الآن موجود بصوت الشيخ يحيى، ورابط الصوتية موجود عندنا وإن شاء الله سينشر. فبلغني أن بعض من ردوا قالوا: انظروا إلى مغالطة المشوري، هو يعلم أن الشيخ يحيى قد حذفها. والله ما أعلم أنه قد حذفها ولا أدري بذلك، أنا إلى يوم هذا وأنا أسمع الصوتية موجودة والشيخ يحيى يقول: كما تبت يدا أبي لهب وتب. فلو فرضنا أنه فعلا حذفها من الصوتية الرسمية، مثلا لو أمر ثابتا الحضرمي فحذفها من الصوتية الرسمية، هل هذا يكفي؟ هل هذه هي التوبة؟ لو كان غير الشيخ يحيى هو الذي فعل ذلك، هل كنتم ستكتفون بهذا؟ ستقولون لا بد من البيان والإصلاح، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم. إذن أين الكيل بمكيال واحد؟ لماذا هذا الهوى أيها الإخوة؟ الشيخ الإمام أصلح هذه المواضع الكثيرة التي انتقدت عليه، ومع هذا فلم يكن في الأصل نقول يعني يفهم من الكلام الأول ما فهمتموه من أنها قواعد حسنية بنائية، ومع ذلك قيد ما يحتاج إلى تقييد، وحذف ما يحتاج إلى حذف، وزاد ما يحتاج إلى زيادة من قيود أو إطلاقات كانت تحتاج إلى تقييد فقيدها ونحو هذا. فلم يشفع كل هذا لشيخ الإمام، بل لا تزالون تدندنون عليه في بالكلام نفسه. وموقف آخر للشيخ يحيى: بلغه أن الشيخ محمد فركوس الجزائري وفقه الله يطعن في دماج وفي الشيخ يحيى ويحذر من الدراسة. هكذا قام رجل من الحلقة وقال: يا شيخ فركوس كذا وكذا وكذا، فقام الشيخ يحيى وتكلم فيه، فأخرج الشيخ فركوس بيانا أن هذا غير صحيح وأن هذا كذب وأنه لا يحذر من دماج ولا من الدراسة عند الشيخ يحيى، وطلب من الشيخ يحيى أن يتثبت من هذه الأشياء التي تنقل إليه. فلم يحرك الشيخ يحيى ساكنا لهذا ولم يبين، ولو كان غيره لطلبتم منه هذا الطلب ولقلتم هذا لا يكفي. وحصل موقف آخر أيضا مع الشيخ عبد العزيز، تكلم فيه الشيخ يحيى بسبب كلام بلغه عنه عمن يسمى بالثقات أنه فعل كذا وكذا في تعز لما اجتمع مع الطرفين، فقام الشيخ يحيى وتكلم على الشيخ عبد العزيز، ثم يتصل به أصحابه، أصحاب الشيخ يحيى بعد العشاء يثنون على موقف الشيخ عبد العزيز، فاتصل الشيخ يحيى بالشيخ عبد العزيز يعتذر إليه، اعتذر إليه سرا مع أنه تكلم فيه علنا، فيعني بلعها الشيخ عبد العزيز ولم يقل له لابد أن تبين، مع أن الطلاب كانوا يدوكون في عرض الشيخ عبد العزيز بسبب الكلام الباطل الذي نقل إلى الشيخ يحيى وبنى عليه كلامه في الشيخ عبد العزيز وفقهم الله جميعا. المقصود أيها الإخوة أن هذا منكم محض هوى، حيث تلزمون الشيخ الإمام بأشياء قد تراجع عنها. ومعلوم أن العلماء يكتبون الكتاب في طبعة أولى مثلا فتنتقد عليهم أشياء فيصلحونها، ثم لا يبقى الناس ماذا؟ معلقين على ما وجد في الطبعة الأولى ما دام أنه قد بين. وإذا كان الشيخ يحيى، ذكرت الآن مثالا، الشيخ يحيى لما انتقد عليه التفصيل في مسألة سب الصحابة في الكنز الثمين، كان في رد أن قال: قد علقت على النسخة بخط يدي، علقت على النسخة ونحو ذلك، بما لو طبعت الكتاب مرة ثانية سنعدله، واعتبر هذا كافيا مع أنه ما طبع الكتاب إلى الآن مرة ثانية. الكتاب يعني أقصد إلى وقت كلامه ذاك، الآن لا أدري، لكن إلى وقت كلامه ذاك الذي بيّن فيه عذره قال: قد بيّنت بخط يدي والنسخة موجودة، ثم جعل الإخوة يصورون هذه النسخة وينشرونها التي فيها خط الشيخ يحيى. فكيف اعتبرتم هذا كافيا من الشيخ يحيى ولم تعتبروا طبع الشيخ الإمام للكتاب طبعة ثانية فيها التعديلات والتصويبات كافيا في ذلك؟ نسأل الله السلامة والعافية. الوجه السابع أن شيخ الإمام مع ذلك لا يزال مستعدا لإصلاح ما ينبه عليه من خطأ بالحق والعدل دون التجاوز والظلم، وقد أشار إلى ذلك أيضا في أواخر مقدمة الطبعة الثانية فراجعها. وقال لي أيضا لما زرته في هذه الزيارة الأخيرة التي كانت قبل حوالي نصف شهر، قال لي نفس الكلام، وأنه لا يزال مستعدا إذا وجدت تنبيهات بالعدل والحق أنه يصلح، وطلب مني أن أقول هذا الكلام للإخوة، يعني في هذا الحوار، أن الشيخ مستعد إذا نبهه شخص بإنصاف وعدل على خطأ من الأخطاء أن يتراجع عنه. وقال هل مرادنا إلا الحق ونصرة المنهج السلفي؟ ومما يؤيد كلام الشيخ هذا أنه في أيام سعينا في الصلح قال الشيخ الإمام لأحد كبار المشايخ الذين مع الشيخ يحيى، قال له اعتبر كتاب الإبانة كتابك وخذ نسخة منه واقرأه بتجرد وإنصاف، واعتبر ما وجه إليه من انتقادات قد وجهت إليك، ثم خذ قلما وعلق على كل موضع ترى أنه لا يجوز السكوت عنه وأبشر بتعديله. فماذا بعد هذا التواضع؟ وماذا بعد هذا الكلام؟ وأيضا فإني في زيارة الأخيرة هذه إليه جلست مع شيخنا الإمام وشيخنا عبد العزيز لمناقشة بعض المواضع من الإبانة التي كنت أستشكلها أو كان لي فيها وجهة نظر في تعديلها أو نحو ذلك، فرأيت من الشيخ رحابة صدر في النقاش، فكان من النقاط ما تبين أنها صواب وإنما فهمت أنا خطأ أو نحو ذلك، ومنها ما وافق الشيخ على أنها تحتاج إلى تعديل فعلا كما سنذكره إن شاء الله عند المناقشة التفصيلية، وقد أذن لي الشيخ بأن أذكر هذا الكلام هنا. كل هذا أيها الإخوة ليعلم المنصفون أنه ليس غرضنا إلا الحق والخير. هذا وأحب أن أنبه هنا إلى أني لما زرت الشيخ يحيى إلى مأرب أيام سعي في الصلح كان مما قلته له بشأن الإبانة: يا شيخ، تكلمت مع بعض الإخوة في المملكة بشأن الصلح وكيف نصل إليه، وكان من رأينا أن نقول لك نريد أن تأخذ كتاب الإبانة بنفسك وتعيد النظر فيه وتعلق على ما تراه خطأ لا يجوز السكوت عنه، ونحن سنأخذ هذه الملاحظات إلى الشيخ الإمام لينظر فيها ويحصل بينكم الأخذ والرد حتى يعني تخرج إن شاء الله إلى أمر صواب. وكان مما قلته له: يا شيخ، أنا في أكثر من مجلس أقول للإخوة بالله عليكم لو جلس الشيخ يحيى مع المشايخ كلهم مجلسا يجمعهم جميعا ثم تناقشوا في الكتاب جزءا ماذا جملة جملة وفقرة فقرة، وكان مراد كل منهم الخير، هل سيصعب عليهم أن يخرجوا بحل حول هذا الكتاب؟ وهل سيكون عند المشايخ عناد لما يجدونه مخالفا فعلا للكتاب والسنة فلا يرضون أن يعدلوه ونحو ذلك؟ فالمقصود أن هذا الكلام قلته للشيخ يحيى، فقال الشيخ يحيى: لا داعي لذلك، بل يلغي الكتاب كله. فقلت: يا شيخ، المطالبة بالإلغاء صعبة، والشيخ الإمام ربما احتج علينا بأن الكتاب مهما انتقد فيه ففيه أشياء صحيحة، فكيف يلغى الكتاب بالكلية؟ فصمم الشيخ على المطالبة بالإلغاء، ثم طلب مني الشيخ الكف عن السعي بالصلح أصلا، وقال: إذا وجد من جهتهم هم يعني المشايخ من يسعى في الصلح فدعهم على ما هم عليه يسعون، لكن أنت أرى لك أن تهدأ. والشاهد أن الشيخ يحيى وأصحابه مصرون على إلغاء الكتاب وعدم الاكتفاء بالتعديل، وهذا مطلب غير شرعي، إذ كيف يلغى الحق والخطأ؟ الصواب أن يلغى الخطأ ولا يلغى الصواب. أما ما كان صوابا فالمراد أن يشكر لصاحبه أنه أتى به ونحو ذلك. وإذا كنا نشرح كتبا فيها أخطاء لبعض أهل العلم فيها أخطاء أوضح مما تدعون من الأخطاء في كتاب شيخ الإمام ومع ذلك لم نطالب بإلغائها، فكيف تصممون على المطالبة بإلغاء كتاب الإبانة؟ نعم. الوجه الثامن وهو متعلق بالذي قبله، أقول لماذا لم يتعامل الشيخ يحيى مع كتاب معاذ الزعيم الذي ألفه على الشيخ محمد بن حزام وإن كان لم يسمه، لماذا لم يتعامل معه بالإلغاء؟ فإن الإخوة لما طلبوا من الشيخ يحيى إلغاء الكتاب وقالوا له الكتاب لم يطبع بعد، الكتاب لم يطبع بعد، فتستطيع أن تلغيه يا شيخ لأنه سيحدث فتنة، وكان قد أحدث فتنة أوشكت أن تشق صفوفنا، أعني صفوف أصحاب الشيخ يحيى وكنت لا أزال معهم. فقال الشيخ الإخوة ما سيرضون بالإلغاء لأن الكتاب فيه أشياء من الحق، فيه آيات وفيه أحاديث، قال هذا الكلام أمامي في مكة، فيه آيات وفيه أحاديث وفيه بعض كلام أهل العلم الصواب، فماذا سأقول للإخوة إذا قالوا لي كيف تلغيه وفيه شيء من الحق؟ نعم، هكذا يقول الشيخ يحيى، وفعلا هذب الكتاب ولم يستطع أن يلغيه، وبقي الشيخ محمد بن حزام آخذا في نفسه بسبب هذه القضية أن الشيخ يحيى لم يتعامل مع الكتاب بالتعامل الذي كان سيطفئ الفتنة من أساسها. ونحن نقول الآن لماذا الإصرار على إلغاء كتاب الإبانة وعدم الرضا بالتحاكم إلى أهل العلم للنظر في خطائه من صوابه؟ هل هذا إلا محض هوى وتوعير لطريق جمع الكلمة؟ نعم، وإلا فنقول نفس كلمة الشيخ يحيى، ماذا سنقول للناس إذا قالوا لنا كيف تلغون الكتاب وفيه كثير من الحق؟ الوجه التاسع أن الردود التي خرجت على كتاب الإبانة كثير منها مبني على سوء الظن بالشيخ مسبقا، كما تجد ذلك بينا في مقدمة تنزيه السلفية للشيخ سعيد دعاس رحمه الله وغفر له صفحة 10، وفي كلام الشيخ يحيى في أوراقه التقويم والصيانة صفحة 6، وتجد ذلك في ثنايا الردود على الكتاب، فكم تجد من موضع يقول فيه الراد والشيخ يريد بذلك فتح المجال لأهل البدع، سبحان الله، هكذا يريد بذلك فتح المجال لأهل البدع، أدخلت إلى قلبي حتى تعلم أنه يريد بذلك فتح المجال لأهل البدع؟ ويقول أحدهم في موضع والشيخ يريد بهذا أن يهدم هذا الأصل، أي من أصول أهل السنة، يريد الشيخ أن يهدم أصلا من أصول أهل السنة، لا إله إلا الله. وهكذا في بعض المواضع والشيخ يقصد بذلك المحاماة عن المبتدعة، وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المواضع في النقاش التفصيلي إن شاء الله تعالى. وهنا ألفت النظر إلى قضية مهمة، وهي أن هذا الأسلوب وهو سوء الظن الذي تعامل به مع شيخ الإمام هو نفس الأسلوب الذي يتعاملون به مع بعض كبارهم الآن، ولكن لأن الولاء للشيخ يحيى لا يزال حاصلا من الطرفين فلا بد من الدفاع عن هؤلاء ونحو ذلك، فإذا حصل بعد ذلك شيء ظاهره المخالفة الواضحة لطريق الشيخ يحيى قالوا قد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا وفعل يوم كذا كذا وكذا، وتبدأ الملفات تظهر وحسبنا الله ونعم الوكيل. ومما يدل على أن سوء الظن بالشيخ الإمام حاصل بالشيخ الإمام بل والمشايخ حاصل قبل هذا رسالة كتبها سعيد بن دعاس رحمه الله للشيخ يحيى ونقلها عنه أخوه أسعد في رسالة الاقتباس التي جمعها بعد موت الشيخ سعيد دعاس، يذكر فيها مآثره وترجمته ونحو ذلك، فذكر رسالة كتبها للشيخ يحيى يحذره من قبول الصلح مع المشايخ، ويبين له أن المشايخ حجروا عثرة، هكذا يعبر، حجروا عثرة أمام هذه الدعوة من زمان، وهذا الكلام يدندنون به دائما. إذن فالقضية ليست قضية إبانة، القضية أنكم تسيئون الظن بالمشايخ من قبل. فنقول هنا: ما هذه التناقضات التي تعيشون بها؟ كم كان لكم من المدح، كم كان لكم من الزيارات والمدح الكبير إلى قبل خروج الإبانة وأنتم تزورون المشايخ وربما أثنيتم عليهم؟ بل إن الشيخ يحيى في ماذا أشرطته التي هي بعنوان نصيحة الإخوان لعبد الرحمن التي كانت في أول الفتنة، كم كان يثني على المشايخ، وكان يصف الشيخ عبد الرحمن بأنه لا يريد قبول نصح المشايخ مع أنهم ناصحون وأنهم كذا وأننا عرفناهم بالدفاع عن الدعوة ونحو ذلك من الكلام. فهذا كله من التناقضات، والتناقض علامة البطلان. الوجه العاشر: أن كثيرا من الردود مبنية على أحكام مسبقة، وهي تبديع الشيخين الوصابي والعدني عليهما رحمة الله، فتجد الراد يعتبر الكلام المعين باطلا لأنه يراه دفاعا عن أهل البدع، يعني الشيخين الوصابية والعدني. وانظر أمثلة على ذلك في تنزيه السلفية لسعيد دعاس في الصفحات التالية: صفحة 27 و35 و39 و48 و52 و55 و56 و57 و12 و100 و24 و100 و30 و100 و32 و100 و42 و100 و47 و100. كل هذه المواضع يجعل فيها سعيد دعاس الكلام مرتبطا بالشيخين العدني والوصابي، يعني يقول لا سيما وهو يريد الدفاع بذلك عن من عرف انحرافهم وضلالهم ونحو ذلك، ويسمي الشيخين الوصابي والعدني. وكذلك أيضا الشيخ يحيى، فقد صرح أكثر من مرة أن الكتاب ألف للدفاع عن الشيخين الوصابي والعدني، أي وهو دفاع عن أهل البدع. فنقول هنا: أولا، ثبتوا عروشكم ثم انقشوا. من الذي قد وافق على تبديع هؤلاء المشايخ؟ الكلام أصلا خطأ كما تقدم معنا قبل، فهي زلة من الشيخ يحيى غفر الله له، لست الذي حكمت بذلك، بل العلماء هم الذين حكموا بهذا. فمن الذي سيوافق الشيخ يحيى وأصحابه على تبديع الشيخين الوصابي والعدني؟ وقد تقدم معنا في المجلس السادس أن قلنا ما يكرره كثيرا الشيخ عبد العزيز وفقه الله: اعرضوا أمر الشيخ عبد الرحمن وغيره من المشايخ على من شئتم من العلماء وانظروا هل سيوافقونكم على ذلك. ما ستجدون هذا. فإن قالوا لا نشترط موافقة أحد، فيكفي تبديع الشيخ يحيى لأنه لا يلزم الإجماع، فنقول ما دام أن تبديع شخص واحد من المشايخ لشخص آخر يكفي، فلماذا لم تكتفوا بتبديع المشايخ هؤلاء وهم الشيخ ربيع والشيخ عبيد والشيخ الوصابي للشيخ يحيى؟ هل سترضون لو قال لكم قائل نحن اكتفينا بتبديع هؤلاء المشايخ للشيخ يحيى، هل ستعتبرونها حجة كافية؟ فإن قلتم لا، فنقول ما كان جوابا لكم عن هذا فهو جواب لنا عما تعترضون به على كلامنا هذا. وأنبه هنا إلى مسألة قبل أن أذكر الوجه الثاني أو الأمر الآخر، وهي أنهم يقولون الآن ويدندنون: هناك مشايخ قد بدعوا الشيخ الإمام كالشيخ ربيع والشيخ عبيد، ويدندنون حول هذا. أقول: من تأمل سبب تبديعهم لشيخ الإمام عرف الفرق بين ذلك وبين كلامهم في الشيخ يحيى، فكلامهم على الشيخ الإمام مبني على مسألة الوثيقة، مبني على مسألة الوثيقة. ولو عرفوا من الشيخ الإمام ما عرفتموه أنتم من العذر ثم كابرتم لما حكموا عليه بهذا، هم إنما ظنوا أنه موافق على الوثيقة وأنها من قلبه ونحو ذلك، فلهذا بدعوه. لكن أنتم افتعلتم التبديع بسبب ما تظنونه موافقا لقواعد من سبق من أهل البدع. طيب، الأمر الثاني في الكلام حول هذه القضية أن أقول الشيخ يحيى نفسه قد صرح بلسانه أنه لو اعتذر له الشيخ عبد الرحمن لانتهت الفتنة، فقد أخرج الشيخ مادة صوتية بتأريخ 14 من ربيع الآخرة لعام 28 و400 ألف، وعنوانها مطالبة عبد الرحمن بالعذر عما حصل بسببه من التعصب والهجر. وقال في آخره ما نصه: نطلب الاعتذار حتى يكون هذا الاعتذار مسليا لنا بما حصل لنا من الأضرار وبما حصل لنا من الأذية أكثر من سنة. فأقول: لو كان الشيخ عبد الرحمن مبتدعا، هل سيصلح أن يعتذر لتزول بدعته؟ لو اعتذر بعض أهل البدع للشيخ يحيى الآن، لو اعتذر أبو الحسن للشيخ يحيى، أو اعتذر محمد المهدي، أو اعتذر الزنداني، أو اعتذر بعض الصوفية أو بعض الإخوان المسلمين للشيخ يحيى، هل هذا عن الأذية التي آذوه، هل هذا كاف لإبعاد البدعة عنهم؟ هل هذا سيكفي؟ لا شك أن كل عاقل سيقول لا، لأن هناك أصولا لا بد أن يرجع عنها. فنقول هنا: فلماذا كان الاعتذار سيكفي لإنهاء الفتنة؟ وذات مرة كنت مع الشيخ يحيى في مسجد التقوى في مكة، المسجد الذي كان يدرس فيه في بطحاء قريش، أيام المشاكل التي كانت بين الشيخ عبد الباسط الريدي هداه الله وغفر له وبين بعض الإخوة الذين نزلوا عند الشيخ محمد بن حزام، وكانوا قد نزلوا هناك وهو يعني طالب بإخراجهم وطردهم، ثم حصل أنهم اعتذروا وكتبوا اعتذارا وقرئ هذا الاعتذار قراءة رسمية، فلم يقبل عبد الباسط بهذا. فالشيخ يحيى يقول لي إنه اتصل بعبد الباسط أو اتصل به عبد الباسط، وحصل بينهم اتصال طويل أتعبه عبد الباسط فيه، وقال: لو اعتذر لي عبد الرحمن بمثل هذا الاعتذار لانتهت الفتنة. والله هكذا يقول، يعني هو زعلان من عبد الباسط أنه لم يرضى باعتذار هؤلاء، فقال: لو اعتذر لي عبد الرحمن بمثل هذا الاعتذار لانتهت الفتنة. وقد كلمت بهذا الكلام مجموعة من الإخوة أيامها. فأقول: يعني إذا كان الاعتذار سينهي الفتنة، معناه أن هذا تأكيد لقول الشيخ ربيع في أول الفتنة: الفتنة أغراض شخصية، أغراض شخصية ليست مسائل أصول وحزبية. فماذا ستجيبون، بماذا ستجيبون عن هذا؟ بجواب صحيح. إذن نحن نقول هذا الوجه العاشر أن كثيرا من الردود مبنية على أحكام مسبقة، وهي تبديع الشيخين الأصابي والعدني. فإذا لم يثبت لكم تبديع هذين، معناه أن ما بنيتم عليه الردود باطل، لأنكم جعلتموها دفاعا عن أهل البدع، تعنون هؤلاء الذين هم من رؤوس أهل السنة. الوجه الحادي عشر: أن بعض المواضع من الردود على الإبانة مبنية على تحميل الكلام ما لا يحتمل. وسأضرب هنا مثالين فقط من كلام سعيد دعاس، والبقية أتركها إن شاء الله إلى المناقشة التفصيلية. في صفحة 217 من تنزيه السلفية، عنوان سعيد دعاس عنوانا قال فيه: قاعدة ذكر الناس داء، مكتوب: قاعدة ذكر الناس داء، والتزهيد من نقد وجرح أهل الأهواء. يعني أن من القواعد الباطلة في كتاب الإبانة قاعدة ذكر الناس داء والتزهيد في نقد وجرح أهل الأهواء. ثم قال: لقد كرر الشيخ الإمام أصلحه الله في إبانته طلب الاقتصار على الجرح لأهل الأهواء وذم أهل الانحراف على النادر بكثرة القيود فيه، فتارة بقدر الحاجة. يعني أن الشيخ يقيد جرح أهل الأهواء وأهل الانحراف بقدر الحاجة، هكذا قال سعيد دعاس، قال بقدر الحاجة. قال: انظر صفحة 233. طيب، هذا الكلام الذي صفحة 233 من الطبعة الأولى كان الشيخ يتكلم فيه عن الناس بشكل عام، ليس يتكلم عن أهل الأهواء. فإنه قال: أئمة الجرح والتعديل يحتاطون لأعراض الناس فلا يقدحون فيها إلا بقدر ما دعت الحاجة المعتبرة إلى ذلك، فبالله عليكم معشر المنصفين، أهذا الكلام صواب أم خطأ؟ يقول: أهل الجرح والتعديل يحتاطون لأعراض الناس فلا يقدحون فيها إلا بقدر ما دعت الحاجة المعتبرة إلى ذلك، هذا كلام صواب. وقد أتى الأئمة بما هو أشد من هذا الكلام، كقول ابن دقيق العيد: أعراض الناس حفرة من حفر الناس من النار، وقف على شفيرها صنفان من الناس، في الأثر المعروف. ثم الشاهد هنا، انظر كيف يجعل سعيد دعاس غفر الله له يجعل كلام الشيخ في الدفاع عن أهل الأهواء، إذ أن الشيخ يريد أن يقلص الكلام عن أهل الأهواء والانحراف على قدر الحاجة، هذا تحميل للكلام ما لا يحتمل. وأيضا قال: وتارة، قال سعيد دعاس: وتارة بقدر الضرورة، بقدر الضرورة. قال: انظر صفحة 165، هذا الموضع كذلك الكلام فيه عام، الكلام فيه عام ليس خاصا بأهل الأهواء. ثم أيضا الشيخ الإمام قد زاد في الطبعة الثانية ما يبين الكلام أكثر، ومع هذا الشاهد هذا تحميل للكلام ما لا يحتمل. ثم قال سعيد دعاس: وتارة إلا بإذن شرعي، يعني أن الشيخ الإمام يقول لا يصلح الكلام في أهل الأهواء إلا بإذن شرعي. أقول أيها الإخوة، أقول معشر المنصفين، هل هذا الانتقاد يصلح هنا؟ كون الشيخ الإمام لو قال لا يصلح نقد أهل الأهواء إلا بإذن شرعي، هل هذا يصلح أو لا يصلح؟ هل هذا الكلام باطل؟ أليس أهل العلم يقولون لا نتكلم في الناس إلا بعدل ولو كان أهل الأهواء إلا بإذن شرعي، اعدلوه أقرب للتقوى؟ ومع هذا فالشيخ الإمام في هذا الموضع، سأقرأ عليكم كلامه من الطبعة الأولى، يقول: ومرادي من هذا الفصل أن المسلم يشغل نفسه بالخير ما وجد إلى ذلك سبيلا، ولا يوظف نفسه بالبحث عن أخطاء الناس، ولا يتكلم في أحد إلا بإذن شرعي وبقدر الإذن الشرعي لا يتجاوز ذلك. فالشيخ يتكلم عن الناس بشكل عام، لا يتكلم عن أهل الأهواء أنهم يعني لا نجرحهم ماذا ولا نتكلم فيهم ونبتعد عن ذلك، كيف وهو قد عقد بابا سماه أهمية علم الجرح والتعديل، ثم ذكر كلاما عظيما في نهاية الباب، فراجعه في الطبعة الأولى وفي الطبعة الثانية. ثم مع هذا قلنا لو قال الشيخ الإمام أهل الأهواء لا يتكلم فيهم إلا بقدر الإذن الشرعي، اعرضوا هذا الكلام على العلماء، هذا صواب أو خطأ؟ يعني هل نتكلم في أهل الأهواء بغير إذن شرعي؟ هذا لا يجوز، والله المستعان. إذن هذا من تحميل الكلام ما لا يحتمل. المثال الثاني صفحة 206 و207 من تنزيه السلفية، عنوان سعيد دعاس غفر الله له بقوله: المصحة الإسلامية والمنهج الأفيح، المصحة الإسلامية والمنهج الأفيح. ثم قال: ومما يؤكد تبني الشيخ الإمام هداه الله هذا المنهج، يعني المنهج الأفيح، وسنناقش في هذه القضية إن شاء الله عند المناقشة التفصيلية، لكن المراد هنا ذكر مثال على تحميل الكلام ما لا يحتمل. قال: ما ذكره في إبانة صفحة 157، ثم ذكر كلام الشيخ وهو: اشتهار الشخص بشيء من العلم الشرعي أو بالخطابة أو بالكتابة في الصحف والمجلات أو بالثقافة أو بفعل الخيرات أو بالزهد والورع أو بحسن تلاوة القرآن لا تجعله هذه الشهرة عالما. ثم جعل سعيد نقاطا، قال: ومن إلى أن قال: ومن أحسن في هذه المذكورات فهو على ثغرة من ثغور الإسلام، فليستمر وأجره على الله وله منا الاحترام والشكر. جعل سعيد دعاس هذا الكلام من الشيخ الإمام دعوة إلى المنهج الواسع الأفيح، ثم قال في ضمن كلامه في الرد على الشيخ، قال: كيف وبعض ما ذكره الشيخ عفى الله عنه لا يعرف الانشغال به إلا عن سوى دعاة السلفية كالثقافة والانهماك في الصحف والمجلات، كما هو شأن الإخوان السرورية، الإخوان السرورية هكذا قال، أو الجمعيات التي يتناولها قول الشيخ أو فعل الخيرات. انظر، أو الجمعيات التي يتناولها قول الشيخ أو فعل الخيرات، يعني يقول قول الشيخ من اشتهر بفعل الخيرات فإنه لا يصير عالما بذلك، هذا منتقد لأنه سيدخل في ذلك أصحاب الجمعيات. يا سبحان الله، بالله عليكم معشر المنصفين، هل هذا يصلح؟ أولا، الشيخ جعل هذا الكلام ضمن الفصل الثالث الذي هو بعنوان كيفية التعامل مع علماء السنة في اختلافهم، ثم هذا الكلام الذي ذكره، طيب هذا الكلام الذي ذكره هو بعنوان الشهرة المعتبرة عند أهل الحديث، يعني فصل تحت هذا الفصل الثالث، فذكر في قوله فاشتهار الشخص أي من أهل السنة لأنه يتكلم عنهم بشيء من العلم الشرعي أو بالخطابة أو بالكتابة في الصحف والمجلات أو بالثقافة أو بالأدب أو بفعل الخيرات، يعني كونك تشتهر بالصلاة والصيام والتصدق ونحو ذلك، هذه الأشياء لا تجعلك عالما، قال فضلا عن أن يكون في مصاف العلماء بحيث يتصدر للجرح والتعديل. ثم قال من أحسن في هذه المذكورات، هو يتكلم عن أهل السنة لأنه كما سمعت تحت الفصل الثالث كيفية التعامل مع علماء السنة في اختلافهم، قال من أحسن، انظر إلى هذا القيد، من أحسن في هذه المذكورات فهو على ثغرة. ثم سعيد دعاس يقول يدخل في هذا هذا الكلام، وهذا يتناول أصحاب الجمعيات، أليس هذا من تحميل الكلام ما لا يحتمل؟ والمواضع الدالة على ذلك كثيرة كما سيأتي إن شاء الله في المناقشة التفصيلية، وإنما هذا مثال. الوجه الثاني عشر، أن بعض المواضع من الردود مبنية على بتر في الكلام، وهذا أشد مما قبل، مبني على بتر في الكلام ليتم لهم انتقاد الشيخ، وهذا خلاف الأمانة العلمية كما لا يخفى. وسأكتفي هنا بمثال واحد وأترك البقية إلى النقاش التفصيلي. هذا المثال ذكره سعيد دعاس غفر الله له، وأنا أمثل بتنزيه السلفية خاصة لأنه أقوى ما كتب على الإبانة باعتراف أصحاب الشيخ يحيى، والردود غيره تدور في فلكه، إنما مثلا كتاب مصباح الظلام ليوسف الجزائري رتبه ترتيبا، من حيث الترتيب أحسن من كتاب سعيد دعاس، وأما من حيث القوة في الطرح فطرح سعيد دعاس هم يقولون بأنه أقوى، وهذا معروف. طيب، يقول سعيد دعاس وهو يتكلم عن قاعدة المنهج الواسع الأفيح، قال ويقوي هذا ما قاله في إبانته، ما قاله الشيخ الإمام في إبانته صفحة 79-80، من عرف الأخوة الإسلامية وتنعم بها ورأى ما فيها من قوة وعز وتناصر وتآزر كان غيورا عليها وهينا لها سادا كل ما يشينها ويوهن قواها. ليس هذا هو الشاهد، إلى أن قال، قال بعدها سعيد دعاس مباشرة ثم بين حقيقة ذلك بقوله فلا جدال بالباطل، يعني أن الشيخ الإمام تكلم عن الأخوة الإسلامية بشكل عام، ثم قال فلا جدال بالباطل ولا مناظرات لأغراض دنيوية ولا استفزازات ولا تتبع للأخطاء ولا تشهير بالمخالف وإنما تناصح. هكذا ذكر سعيد دعاس الكلام، ثم قال معلقا فتأمل قوله ولا استفزازات يعني بالامتحان، ولا تتبع للأخطاء يعني نقدا وتبيينا، ولا تشهير بالمخالف يعني المبتدع. هكذا يشرح سعيد دعاس يشرح كلام الشيخ، قال ولا تشهير بالمخالف يعني المبتدع جرحا وتحذيرا وقدحا وتنفيرا لأن هذا يشينها ويوهن قواها. قال وهذا صريح جدا في الدعوة إلى الاجتماع تحت مظلة الأخوة الإسلامية العامة من غير تمييز بين زائغ وصالح ولا بين مخالف وموافق. هذا الكلام لما قرأته قلت يعني أول الأمر يعني كيف هذه الإطلاقات من الشيخ الإمام، لا يصلح هذا، لكن لما رجعت إلى هذا الموضع من الإبانة انظر ما الذي حذفه سعيد دعاس وبتره. الشيخ الإمام في هذا الموضع صفحة 80 يقول: ولما كان الصحابة يكرهون الخلاف. الصحابة، انتبه، ولما كان الصحابة يكرهون الخلاف كانوا بعيدين عن تعاطي أسبابه، فلا جدال بالباطل أي بين الصحابة، ولا مناظرات لأغراض دنيوية ولا استفزازات ولا تتبع للأخطاء ولا تشهير بالمخالف، وإنما تناصح. انظر، الشيخ يتكلم عن الصحابة، وسعيد دعاس بتر كلامه ثم يعني جعله خاصا بالمبتدع ولا تشهير بالمخالف، يعني المبتدع. كيف هذا يا إخوان؟ المبتدع يعني من الصحابة، ولا تشهير بالمخالف يعني المبتدع من الصحابة. من الذي كان من الصحابة مبتدعا؟ هذا لو أخذناه بلازمه لكان شديدا على سعيد دعاس. والله أيها الإخوة، إني لما قرأت هذا الموضع حزنت حزنا شديدا، وتألمت من الشيخ سعيد رحمه الله أيما ألم، وما كنت أظن أنه يصل به التحامل إلى هذا المستوى الهابط، غفر الله له. وقد كنت من قبل من أكثر الناس مدحا لسعيد دعاس، بل مدحته في ملزمة التي كتبتها على الشيخ عبد العزيز، وقلت له: اقرأ كتب هذا الرجل وكذا، ستجد فيها يعني علما لم تره عينك ونحو ذلك. ولكن لما قرأت هذا الكتاب قراءة فحص ومقارنة بين ما ينقل عن شيخ الإمام وبين أصل الكلام في كتاب شيخ الإمام، رأيت العجب من التحاملات والتهويل وبعض البتور بما سيأتي إن شاء الله في المناقشة التفصيلية. وحسبنا الله ونعم الوكيل. طيب، ثم أقول في هذا الموضع أيضا، الشيخ يتكلم عن الخلاف بين أهل السنة، لأنه قال بعدها: فيا من تقتدي بهم، أسلك سبيلهم وتأدب بآدابهم، وارفق بنفسك وبأهل الإسلام كما رفقوا. هو يتكلم عن أهل السنة لأنه في الفصل الثاني الذي بعنوان الخلاف بين أهل السنة وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم في معالجته. طيب، الوجه الثالث عشر من أوجه الرد عليهم: الكتاب مليء بالآثار السلفية الدالة على القواعد التي ذكرها الشيخ، بل بعضها بنفس لفظ صاحب الأثر. أكرر، بل بعضها بنفس لفظ صاحب الأثر. فحكمكم على الشيخ بالبدعة باعتبار هذه القاعدة التي تقولون مثلا، يعتبر حكما بذلك على جميع هؤلاء باللزوم، لأن هذا كلامهم أصلا. فإن قيل هذا غير لازم لأنه وضع الآثار في غير موضعها، قلنا هذا هو موضع الخلاف بيننا وبينكم. نحن نقول هو وضعها في موضعها لأنه يتكلم عن أهل السنة، وأنتم تقولون وضعها في غير موضعها، فكونكم تجعلون هذا دليلا لكم، هذا استدلال بما هو في موضع النزاع أو بما هو موضع النزاع، وهذه مصادرة على المطلوب كما يقولون في علم المناظرة، هذه مصادرة على المطلوب غير مقبولة. وهنا سنرجع معكم إلى الوجه الأول الذي ذكرته في المجلس السادس، وإلى الوجه العاشر الذي ذكرته هنا. يعني إذا قلتم لا، بل ليست مصادرة على المطلوب لأنه فعلا استعملها في الدفاع عن أهل الأهواء، نقول هاتوا العلماء واجعلوهم حكما بيننا وبينكم، هل هو كلام عن أهل الأهواء أو عن أهل السنة. طيب، الوجه الرابع عشر والأخير من الأوجه الإجمالية: أنكم معشر من مع الشيخ يحيى تنتقدون قواعد الإبانة نظريا، ثم تتعاملون بها فيما بينكم عمليا. لا أقول بها، أقول ببعضها، بل إن بعض كباركم يقرر بين الحين والآخر قواعد الإبانة. ولكي لا يخلو المقام من تمثيل، فهذا أبو بلال الحضرمي أصلحه الله، الذي يعتبر من أشد من مع الشيخ يحيى، ومع هذا فقد سمعت له عدة مقاطع فيها تقرير أشياء هي ممن تقد على الشيخ الإمام. وانظر هذه المقاطع المنشورة له، هناك مقطع بعنوان: هل يجوز أن تشتغل مع حزب؟ فأجاب أبو بلال بالصواب، لا أقول بالخطأ، أجاب بالصواب، وأنه إذا كانت العلاقة بينك وبين إنما هي علاقة عمل ستشتغل معه دون أن تختلط به ونحو ذلك، فلا بأس، مع أن الأولى ترك ذلك. هذا الموضع جعل قاعدة من قواعد المبتدعة عند شيخ الإمام في الإبانة، لما قال لا يكون الرجل مبتدعا بسبب عمله مع أهل الحزبيين أو نحو ذلك من الكلام، مع أن الشيخ الإمام في الطبعة الثانية قد زاد قيودا كما سيأتي معنا في المناقشة التفصيلية، زاد قيودا عظيمة توضح المقام. إذن فهذه قاعدة من قواعد الإبانة عند أبي بلال. أيضا هناك مقطع بعنوان الحذر من الاستقلالية في الفتن، ودار فيه على ما ينبه عليه العلماء دائما من الرجوع إلى أهل العلم وترك الكلام لهم ونحو ذلك، مما جعله سعيد دعاس ويوسف الجزائري وغيرهم جعلوه مصادرة على ردود طلبة العلم ونحو ذلك، وأنهم يحشرون الكلام في هؤلاء. وكلامه هنا يلتقي مع كلام المشايخ. وأيضا هناك مقطع في الدفاع عن عبد الحميد الحجوري قرر فيه أبو بلال قاعدة نصحح ولا نهدم، لكن يعني السني نصحح السني ولا نهدمه، نصحح الخطأ. فقال من عنده نصح نصاح ونحو ذلك، أما أن تريد أن تزهد في علم هذا الرجل ونحو ذلك. هذه القاعدة التي دندن حولها الشيخ الإمام فيما يتعلق بأهل السنة، وأن السني لا يصح أن نهدم لمجرد بعض الأخطاء التي لا تخرج من السنة، فقررها أبو بلال هنا، فهذه قاعدة من قواعد الإبانة عنده. وأيضا في مقطع له عن سامي ذيبان، سئل عن سامي ذيبان بين يعني مدح وأثنى عليه كذا، ثم بين أن كثيرا من الناس يظن أن من أكثر الكلام في المخالفين فهو السلفي، حتى إنه عبر بقوله يقرع مثل الشلن، يعني عبر أبو بلال بقوله يقرع مثل الشلن، ثم بين أن هذا خطأ وأن السلفية معروفة، ليست السلفية مجرد الكلام في فلان وفلان، ومثل بالعمودي الذي يعني مع كثرة كلامه في الناس لكن انحرف. المقصود هذه مواضع ويوجد غيرها يمكن أن تجمع في جزء يصلح أن نسميها إبانيات أبي بلال، إبانيات أبي بلال، وله كما سمعت من هذا الكثير. ولهذا فإن محمدا العمودي يصيح بين الحين والآخر أن هناك مجموعة من هؤلاء يقررون نفس قواعد الإبانة، ويذكر منهم أبا بلال والمسقري والماذا عبد الحميد الحجوري والشيخ محمد بن حزام، يذكر هؤلاء وأنهم يقررون قواعد الإبانة. طيب هم سيجيبون هنا ويقولون لا نحن نتكلم عن إخواننا أهل السنة، نقول والشيخ الإمام كان يتكلم عن ذروة أهل السنة وهم مشايخ أهل السنة، فلماذا لما كان تقرير هذه القواعد دفاعا عنكم كان ذلك صحيحا، ولما كان دفاعا عن من هو أكبر منكم وأقدم منكم في الدعوة وأعلم منكم صيرتم ذلك قواعد باطلة، والله المستعان. ولهذا كنت قلت قبل في المجلس السادس ما أحوجكم إلى مثل كتاب الإبانة تعالجون به ما ينشأ بينكم من شقاقات ونزاعات، فأنتم بين الحين والآخر تحتاجون أن تقرروا شيئا، تحتاجون أن تقرروا شيئا، وقد كتبت ملزمة على الشيخ محمد بن حزام وذكروا فيها أنه يقرر قواعد الإبانة، وهو يتكلم عن أهل السنة، يتكلم عن تعامل السني مع السني كما كان الشيخ الإمام يتكلم عن تعامل السني مع السني. فيا إخوة هدانا الله وإياكم، هذه 14 وجهة، إن خرجتم من أحدها لم تخرجوا من الآخر، فاتقوا الله وراقبوه. ونحن لا نريد منكم شيئا إلا أن تكفوا عن هذا التهور الذي لا يوافقكم عليه العلماء ولا يسيرون فيه بسيركم، بل لا يوافقكم عليه كبار من معكم، وإن كانوا يجبنون عن التصريح بذلك، لكن سيأتي اليوم الذي تظهر فيه الحقائق أكثر وأكثر، والله المعين. هذه الأوجه الإجمالية في الرد على هؤلاء الإخوة وفي بيان تناقضاتهم في التعامل مع كتاب الإبانة وفي الحكم على المشايخ ونحو ذلك، وإن شاء الله إن يسر الله بمجلس قادم فسيكون في النقاش التفصيلي لكتاب تنزيه السلفية الذي هو أقوى ما يعتمدون عليه في ما يسمون بنسف قواعد الإبانة. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم ولجميع المسلمين الهداية والتوفيق والإعانة، والحمد لله رب العالمين.